إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة الرابعة البيقونية ولا الثالثة؟ الرابعة من دروس البيقونية. قال المصنف أو الناظم رحمه الله، قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بنقول والحسن، أي سأذكر لكم، وكأن المصنف يقول سوف أذكر لكم تعريف الحديث الحسن. قال والحسن المعروف طرقا. كلمة المعروف ليست صفة للحسن على الراجح، بل هي صفة لما بعده، فهنا الصفة سبقت الموصوف، وكأن المعنى والحسن هو المعروف طرقا. طرقا جمع طريق، تجمع على طرقات وطرق، وهنا سكنت عناية بالبيت. والحسن، أي سوف أذكر لكم تعريف الحسن، هو المعروف طرقا، أي الذي عرفت طرقه. ما معنى أن الحديث الحسن عرفت طرقه؟ معنى حديث عرفت طرقه أي عرفت وعرف مخرجه. نركز لو تكرمته، استعينوا بالله واصبروا. معنى إن الحديث الحسن المعروف طرقا أي عرفت طرقه. ما معنى عرفت طرقه أي عرف مخرجه؟ مش واضح برضه. يعني ايه مخرج الحديث؟ مخرج الحديث، هقول من الأول تاني، معنى إن الحديث الحسن عرفت طرقه يعني عرف ايه مخرجه، عرفنا جاي منين. طب يعني ايه مخرج الحديث؟ مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه أسانيد أهل البلد. أقول تاني، معنى كلمة إيه؟ مخرج الحديث هو الراوي الذي تدور عليه أسانيد البلد. يعني إيه؟ يقال مثلا، أدي مثال، الفتوى في أهل الشام تدور على فلان وفلان، فلما يطلع فتوى تقول إيه؟ أكيد اللي قالها إما فلان أو فلان. ده معنى كلمة الفتوى تدور على فلان وفلان. معنى إن أسانيد الحديث في بلد معينة تدور على فلان، أي أن إذا أتانا حديث من الشاميين يرويها 10 من الشاميين، فاعلم أن هؤلاء 10 شيخهم فلان، هو مصدر الحديث، يجلسون عنده ثم ينتشرون، فنشروا الحديث وأصلهم هو الراوي فلان. ده معنى إيه؟ مخرج الحديث هو الراوي المحدث الذي تدور عليه الأسانيد. لما تلاقي حديث جاي لك مثلا من مصر يرويها 10 20، يبقى أكيد المحدث بتاعهم هو الليث. ها؟ قالوا إذا كان الحديث بصريا فهو من قتادة ابن دعامة، إذا كان كوفيا فهو من أبي إسحاق السبيعي، إذا كان شاميا فهو من الأوزاعي، فإن كان مصريا فهو من الليث، إن كان مكيا فمن ابن جريج، إن كان مدنيا فمن الزهري، إن كان مدنيا من المدينة يعني من الزهري، وإن كان يمنيا فهذا من معمر. قولهم لي كده، قولهم تاني ما شاء الله، ايه الجمال ده. ها، ان كان من اليمن، يعني ايه من اليمن؟ يعني جالنا حديث من اهل يروي مثلا 10، يبقى الرواة دول جابوه منين؟ عندهم اصل رأس هناك، قام وقيمة في اليمن معمر، في مصر الليث، في الشام الاوزاعي، في المدينة الزهري في مكة، جريج في الشام، في البصرة، ها في الكوفة. عرفنا يعني مخرج الحديث. نرجع مرة ثانية. قال ابن المديني، قال ابن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة. الكلام ده مهم جدا. قال ابن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: الزهري وعمر ابن دينار وقتادة ويحيى ابن أبي كثير. لكن المشهور الرجل ده قال إيه؟ لا ينال العلم إلا براحة الجسد. كل ما تتعب افتكر كلمة دي تصبرك شوية. لا ينال هذا العلم براحة الجسد. افتكر الكلمة دي مع طمرتين كما كان يفعل النووي، ها هيصبرك شوية. مش لازم طواجن وكلام من ده عشان بس وقتك. ها كان أحدهم من ضيق الوقت لا يستطيع مضغ الطعام، فكان أهله يوي يعني يدقون له الطعام فيسفه سفا. كان أحدهم إذا دخل الخلاء أمر أخته أن تقرأ عليه، وقته ما يضيعهوش. صح كده؟ كنا بنقول إيه؟ يحيى بن كثير وأبي إسحاق السبيعي والأعمش. قال نقول مرة تانية، بيقول: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة: الزهري وعمر بن دينار وقتادة ويحيى وأبي إسحاق والأعمش. قال ثم صار هؤلاء الستة إلى، قال ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب التصانيف. يعني كل مصنف وكل من كتب سوادا في بياض فأصله من هؤلاء الستة. ده اسمه إيه؟ مخرج الحديث. نرجع مرة تانية: والحسن المعروف طرقا وغدت. يعني طرقا ومعروف طرقا يعني عرفت طرقه. يعني طرق الحديث يعني مخرجه. يعني مخرج الحديث الراوي الذي يدور عليه الأسانيد. صعبة كده ولا لا؟ ها لحظة لسه. إذن فبنقول لما نقول أن عن الحديث الحسن المعروف طرقا، هنخرج احترازا من الأحاديث التي تكون مقاطعة. تفضلوا. الأحاديث التي تكون مقاطعة أو فيها شذوذ، لأن الحديث الحسن طرقه معروفة، ما خلاف ذلك ما كان غير معروف الطرق. ها؟ حتى إيه؟ نعم. طيب، فقالوا لما ذكر المعروف الطرق طرقا فأخرج ما كان الحديث الذي لا يعرف طرقه كالمقاطع والمعضل إلى آخره. طيب، قول الناظم: وغادت رجاله، المعروف طرقا وغادت رجاله، غادت يعني صارت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما ذكر في الشرط الاول في نفس البيت من شروط الحديث الحسن ان يكون طرقه معروفة، يعني متصل وليس فيه نقارة ولا شذوذ ولا انقطاع، ذكر شرطا اخر وهو من ضوابط الحديث الحسن رجاله أقل في الضبط من رجال الحديث الصحيح. رجاله لا كالصحيح اشترط. خلي بالك، ها مش ثقات ولا ثقات أزمات، لا دول ناس خف ضبطهم. يبقى من ضابط الحديث الحسن لما نزل من الصحة إلى الحسن، هو ده اللي نزله، هو ده اللي جاب ورا، ها هو ده اللي جابك إيه؟ الحديث الحسن اللي أخره رجاله لا كالصحيح اشترط. طيب، إذن بنقول أن المصنف رحمة الله عليه في هذا البيت ذكر ضابطين من ضابط الحديث الحسن، لذا عابوا عليه أنه ما لم يذكر انتفاء الشذوذ ولا العلة، وسيأتي الرد على هذا التعقيب. إذا ذكر ضابطين، الضابط الأول أن يكون معروف الطرق، يعني ليس غريب وليس طرقه مقاطعة بل سنده متصل، هو شرط اتصال السند. والشرط الثاني رجاله خف الضبط. طيب، فرع في تعريف الحديث الحسن تعريفا منضبطا. طب احنا عابوا على الناظم انه لم يضبط هذا التعريف، طب اختار ايش التعريف؟ قالوا، قال الذهبي قولا، الذهبي هذا اسم على مسمى، الذهبي يقول، بيتكلم عن نفسه، بيقول: انا على قياس من تعريف الحديث الحسن. يعني بيقول انا قست ان انا اوصل لايه؟ لتعريف في 7-8 تعريفات. قال الذهبي: رحمة الله عليه، قال: وأنا في إياس من ضبط وتعريف الحديث الحسن، والمشكلة في السبب في ضبط تعريف الحديث الحسن أنه في درجة بين الصحيح وبين الضعيف، فالضعيف يعرف برجاله فيه ما فيه من الضعف والنكارة والغرابة والنكارة والكذب، والحديث الصحيح معروف. فلما كان الحسن طبقة وسطى بين الاثنين صار ضبطه من الصعوبة بمكان، لأنه وسط بين طرفين. إذن التعريف الأول سوف نذكر بقى جملة من التعريفات للحديث الحسن. التعريف الأول ما ذكره صاحب المنظومة باشتراط اتصال السند وخفة الضبط. التعريف الثاني هو الذي اختاره ابن حجر في النخبة، قال في تعريف الحديث الحسن وعليه السلام وحكيته، قال: ما اتصل إسناده إسناده ورواه عدل خفيف الضبط في محل القبول وعليه السلام وحكيته، عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذا اختيار ابن حجر في النخبة لتعريف الحديث. نلاحظ أنه عرف الحديث الحسن بنفس تعريف الايه الصحيح، ولكن قال ما خف ضبطه. التعريف الثالث وهو تعريف الترمذي نفسه للحديث الحسن، قال: كل حديث يروى ولا يكون، دي كل بقى احترازات، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. هنا طلع إيه بقى؟ هنا اشترط إيه لما أقول لا يتهم بالكذب؟ اشترط الإيه؟ العدالة. ها؟ اشترط العدالة. ولا يكون حديثا شاذا، يعني انتفاء الشذوذ. ها؟ انتفاء الشذوذ يدخل فيه انتفاء العلة، لأن العلة نوع إيه؟ شذوذ. فهو طبعا الأصل في التعريفات أن تصان عن الإسهاب، ها؟ ما قل ودل. نرجع مرة تانية، قال الترمذي في تعريف الحديث الحسن: كل حديث يروى من لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. قال بنبل فيكم يا رب، قال: ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. ده متعلق بإيه دوت بقى؟ يروى من غير وجه. ها؟ يروى من غير وجه هنا اتعلمنا منها إن رواته ضبطهم خفيف. طب ازاي؟ ايه علاقة ده؟ نقول تاني كلام العلماء كلام من ذهب، كل كلمة لها توجيه. بيقول الترمذي في تعريف الحديث الحسن، ها كل حديث يروى إلى آخره، قال: ويروى من غير، يعني من غير وجه، يعني له طرق كثيرة. قال: فهو عندنا حسن. ايه مسألة يروى من غير وجه؟ معناها ايه دي؟ دي ليها علاقة بايه؟ تفضل. يعني ليس في ضلة الصحيح، ولكنه يعني في ضعف يسير. لا، هو بيتكلم على طرق، يعني انت قربت. ها، هو اراد ان يقول يروى من غير وجه، اذ لو كان يروى من طريق واحد لما صح، لان هذا الطريق لما اتفق ان الطريق الحسن هذا الطريق صاحبه خفيف الضبط. يعني انت قربت، يحتاج الى مقوم له. احسنت. هو ده يعني ايه؟ يعني بيقول لو كان الرواه دون ثقات لكفانا وجه واحد، لكن ليه احتاجنا الى عده طرق؟ لأن كل طريق فيه ما فيه الأعمش مع الأعرج مع الضعيف، فاجتمعوا فارتقوا إلى إيه؟ إلى الحسن. وإلا لو كان من طريق واحد لصار ضعيفا، فلما روي ضعيف، طبعا ضعف مش شديد، ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، فتقوى إلى الإيه؟ الحسن. إذ لو كان في راوي في سند واحد بس ثقة، لما احتاجنا إلى نبحث عن سائر الإيه؟ الطرق. أنا إمتى أحتاج لي أكثر من طريق عشان يقوي الحديث وأطلع به؟ ده الطريق ده يقوي ده يقوي ده وارتقي به إلى إيه؟ لأن يكون حسنا فيقبل. إذ لو كان في أحد الطرق راوي ثقة مثلا أو سند قوي، ها، لصار الحديث إيه؟ صحيحا، وما احتجت أن أنا أبحث عن إيه؟ عن طرق أخرى. فكل كلمة عند الترمذي لها مدلول. وقد عابوا على هذا التعريف، عابوا على هذا التعريف، قالوا أنه لم يشترط ترك العلة، وأجبنا أننا في شذوذ يدخل فيه نفي للعلة، لأن العلة نوع إيه؟ شذوذ. وعابوا عليه أنه لم يذكر الاتصال، قالوا أنه لم يذكر الاتصال. قلنا أن كثرة الطرق يقوي بعضها بعضا، فهذه إشارة إلى اتصال الأسانيد. ها؟ عابوا على، لا أنا في التعريف الترمذي دلوقتي، أول تعريف كان تعريف الناظم، التعريف الثاني تعريف ابن حجر، الثالث تعريف الترمذي. فمما أخذ على تعريف الترمذي قالوا لم يشترط انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة. قلنا أن العلة نوع شذوذ. الأمر الثاني بما عبوا عليه قالوا لم يذكر الاتصال، قالوا لم يقل ها أن يكون متصلا. قلنا ذكره لتعدد الطرق هذا فيه اشتراط الاتصال. الثالث قالوا أنه قال في إسناده من لم يتهم بالكذب، فأدخل في ضابط الحسن من يكون مجمع على ضعفه، يعني هو أخرج مين بس؟ ها قال أخرج الكذاب، ولم يخرج ها المتهم بالإيه؟ الذي الحديث المتروك. ما هو الحديث المتروك؟ الذي أجمعوا على ضعفه. الحديث المتروك فيه راوي أجمعوا على ضعفه، فقالوا كان الأولى ها أن يذكر أيضا مع اشتراط عدم وجود متهم بالكذب اشتراط عدم وجود من أجمعوا على ضعفه. التعريف الرابع للحديث الحسن تعريف ابن الجوزي، قال ما فيه ضعف قريب محتمل، ده التعريف الرابع. حسن غريب نعم إن شاء الله. لحظة، التعريف الرابع قال ابن الجوزي في تعريف الحديث الحسن قال ما فيه ضعف قريب محتمل. التعريف الخامس للحديث الحسن جاء به ابن الصلاح، فقال في تعريف الحديث الحسن فقسمه إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. في تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن قسمه إلى، ربنا يبارك فيك يا أبو عبيدة عشان لك من كل داء دواء يا رب، وشفاك الشفاء لا يغادر سقما. ابن الصلاح قال الحديث الحسن ها يقسمه إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. قال الحسن لذاته هو الذي رواته خف ضبطهم مع اتصال السند، يبقى رواته ضبطهم ليس بالضعيف وليس بالقوي، في درجة بين هذا وذاك، خف ضبطهم ولكن السند متصل. أما الحسن لغيره هو رواه جملة من الضعفاء فارتقى من الضعف إلى الحسن إلى الحسن لغيره. يعني إيه الفرق من الحسن لذاته والحسن لغيره؟ الحسن لذاته يرويه رواه ضبطهم متوسط، الحسن لغيره أنه تحسن ليس بذاته ولكن تحسن بكثرة الطرق، ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره. لما سمي لغيره؟ لأن الحسن لم يكن من نفس السند، ولكن سند مع سند مع سند مع سند، ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يرتقي إلى الحسن لغيره. وكما ذكرنا أن هذا من تحديد تعريف للحديث الحسن قال الذهبي، وفي تحرير معنى الحديث الحسن اضطراب. قال ولا تطمع بأن للحسن قاعدة، يقول لك ما تطمعش اللي انت تصل للقاعدة في تعريف الحديث الحسن. قال ولا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. ده كلام مين؟ الذهبي. الراجح والله أعلم والمختار يعني مما يدل على الاضطراب في ضبط الحديث الحسن، أن هناك أحاديث عند مسلم لو نزلناها على تعريف الحديث الحسن هتجد انها ايه؟ احاديث ايه؟ حسنة، مع ذلك العلماء حكموا به بصحتها. فهناك اضطراب شديد في ضبط الحديث الحسن. المختار هو تعريف ابن حجر، والتعريف الثاني، التعريف الثاني وهو تعريف ابن حجر، ايه التعريف الثاني؟ لا رواه خف ضبطهم مع اتصال السند من غير شذوذ ولا من غير شذوذ ولا عله. لا مفيش اسئله خالص. ابن صلاح لم يشترط نفي لشذوذ ولا العله. مساله في حجيه الحديث الحسن، اي نقاش بيني وبينك. مساله في حجيه الحديث الحسن، الحديث الحسن لذاته على تعريف ابن حجر هو حجة عند الترمذي وعند البخاري وعند أبي حاتم، لا إشكال في ذلك. قال الحافظ العراقي: والفقهاء كلهم يستعملوا، والعلماء الجل منهم يقبلوا. فالحديث الحسن لذاته حجة، يكون حجيته كالحديث الصحيح من حيث الاحتجاج، ولكن عند التعارض بين حديث صحيح وحديث حسن يقدم الصحيح لأنه أقوى إسنادا. لكن إن أتت مسألة في حديث حسن فلا شك أنه يكون حجة يعمل بها عند جمهور المحدثين على خلاف يأتي إن شاء الله. مسألة في هل ورد في الصحيحين أحاديث حسان، هل ورد في الصحيحين أحاديث حسان، يعني حسنة جمع حسنة حسان، على أقوال في ذلك. القول الأول قالوا واختاروا ابن كثير أن أحاديث الصحيحين الإجماع على صحيتها، الإجماع على صحيتها إجماع قطعي. ابن كثير يقول أن الإجماع على صحة ما في الصحيحين هذا إجماع قطعي. قول ثاني أن هذا الإجماع على ما في الصحيحين على صحة ما في الصحيحين إجماع ظني. قول ثالث أن فيها صحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن. والراجح في ذلك والله أعلى وأعلم هو التفصيل، أن ما ورد من أحرف في الصحيحين تكلم فيها النقاد، ما ورد من أحرف في الصحيحين تكلم فيها النقاد كالدارقطني أو كغيره، فهذه يرجع فيها إلى قواعد التحديث وفيها أخذ ورد. أما ما أحدثه المتأخرون فهذا لا يقبل بحال، لأن بعد يعني 14 قرن يأتي من يتكلم في صحيحين، هذا ليس لأي أحد، هذا ليس لأي أحد، لأن هذه الكتب مرت على كم ألف مليون عالم. فما تكل ما فيه من أحرف في الصحيحين هذه فقط عند المتقدمين عند أهل هذا الشأن كالدارقطني وغيره، فهذا إن تكل ما فيه فهذه في بعض أحرف، لكن الأمة أجمعت على صحة ما في الصحيحين بلا طعن في ذلك. مسألة في الحسن عند المتقدمين، مسألة حديث الحسن عند المتقدمين، هل عرف الحديث الحسن عند المتقدمين؟ نقول فرق بين المعرفة والتعريف، فرق بين المعرفة والتعريف. فالترمذي هو أول من عرف الحديث الحسن، وليس هو أول من عرفه. قول كده كلمتين دول ثاني. هو أول من عرف الحديث الحسن وليس هو أول من عرف من قبل. في فرق بين التعريف والمعرفة. أن يوضع للحديث الحسن تعريف اصطلاحي، هذا أول من عرف الترمذي وليس هو أول من عرفه. ها؟ نعم، إنه إن أن يوضع ضابط للحديث الحسن أول من عرفه هو الترمذي وليس هو أول من عرفه. إذن بنقول أن البخاري وأبو حاتم وأحمد عرفوا الحديث الحسن، ولكن التعريف كمصطلح وحد، فالتلمذي هو أول من عرفه في كتابه العلل لما قال ما رواه راو ليس بمتهم بالكذب وتعددت طرقه. ما رواه راو ليس متهم بالكذب فتعددت طرقه من غير شذوذ. إذن في الإجابة على هذا السؤال كما ذكرنا أن التلميذ نفسه كان بيسأل مثلا، يقول سألت محمدا، من محمدا؟ البخاري، عن هذا الحديث، فقال لي هذا حديث حسن. من المعلم هنا؟ يبقى البخاري بيعلم مين؟ يبقى مين اللي قال كلمة حسن؟ البخاري قال قبل مين؟ لكن أن يضع تعريفا ويصبح هذا مصطلح خاص به هو من؟ يفرق بين التعريف والمعرفة. واضح كده؟ مسألة في استعمالات الحسن عند الأئمة، خلاص ونسأل حاضر. استعمالات الحسن عند الأئمة اختلفت، فمنهم من استعمل الحسن بمعنى النكارة والغرابة، عشان بس تعرف قد إيه هذا التعريف فيه نوع من الاضطراب. من العلماء من استعمل الحسن بمعنى النكارة والغرابة لما قيل لشعبة لما لم تروي عن عبد الملك ابن أبي سليمان الحزرمي، بيسألون لما رويتش عن عبد الملك ابن سليمان، قالوا وعنده أحاديث حسنة، قال من حسنها فررت. يعني يراها أن إيه الحسن هنا بمعنى إيه؟ أن هذا الراوي يأتي بأحاديث غريبة ينفرد بها وهو مثله لا يقبل منه التفرد، قال من حسنها فررت. طيب أيضا العزرمي، أيضا أبو حاتم سئل عن حديث فقال إسناده حسن، فسئل يحتج به؟ قال لا. إذن ذكر أنه حسن ثم قال لا يحتج به. وأيضا قال أبو حاتم الرازي في ترجمة عبد العزيز ابن عبيد بن حمزة، هو عندي عجيب ضعيف منكر يروي أحاديث حسان، هو عندي إيه؟ عجيب منكر ضعيف يروي أحاديث، فجعل الحسان بمعنى الغرابة والنكارة. يعني يقصدون يا شيخنا اللفظ حسن في نفسي لكن لا لا، يأتي حديث حسان يعني إيه؟ ها فيها غرابة، يعني حسنة من ناحية إيه؟ ده مصطلح عندهم إن هو يأتي بأحاديث غريبة ما رواها غيره، ليس مثله يقبل منه التفرد، ليس الأحاديث تقبل منه أصلا. ها طيب يأتي بالأغاريب بحاجات الغريبة زي ما سموه عندنا اختراعات كده بيخترع في العلم. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه، كانوا يكرهون إذا اجتمعوا يعني المحدثون أن يخرج الرجل أحسن حديثه. فالخطيب البغدادي بيعلق على هذا كلام إبراهيم النخعي، قال عنا بالحسن الغريب. إذن على المعنى الأول لاستعمال الحسن عند هؤلاء استعملوا بمعنى الغرابة، إما غرابة في السند أن يأتي بسند انفرد به، أو غرابة في المتن أن يروي متنا ينفرد به ومثله لا يقبل منه إيه التفرد، مش أي حد يتفرد. ها طيب يعني مثلا أن يروي أحد عن الزهري حديثا لم يروه غير عن الزهري، لو الزهري ليه مئات الطلاب تنفرد بحديث عن الزهري وغيرك ما رواه، إذا الخلل فين؟ في الزهري، صح كده؟ لا فيك أنت، الزهري له الزهري علم، أنت تنفرد بمتن عن الزهري ما رواه غيرك، إذا ده اسمه إيه عندهم؟ حسن. يعني حسن هنا غرابة في المتن، جئت بمتن ما رواه غيرك، والزهري إذا جلس له المئات. طيب وقد تكون الغرابة في السند، وقد تكون الغرابة أيضا في السند. المعنى الثاني للحسن أن يأتي عندهم أيضا بمعنى الضعيف، فهو ليس صحيحا ولكن يحتجون به، يعني إيه؟ سنده فيه ضعف ولكن يعضده إما إجماع أو عموم آيات أو حديث مرسل أو قول موقوف، هو أثر ضعيف لكن هناك من يعضده فيحتجون به ليس لذاته ولكن لما يعضده من إجمال آيات أو حديث مرسل أو قول صاحب فيعمل به عند البعض استنادا على أن هذا السند له ما يعضده. المعنى الثالث للحسن هو الذي نعنيه بدرسنا اليوم، الحسن بمعنى أنه حجة يحتج به ويعمل به. حديث ثوبان لما سلم سئل أي المال أفضل، فقال لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعينك على طاعة الله. قالت الترمذي هذا حديث حسن، يعني حسن حجة. حديث اختصام الملأ الأعلى فوضع رأية ربي في أحسن صورة عارفينه. فقالت الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح. كلام مين؟ بيقول ايه عن حديث ايه؟ حديث اختصام الملأ الأعلى، فيقصد بحديث حسن يعني ايه؟ حجة. فإذا قال الإمام عن حديث أنه حديث على المعنى الثالث بقى وهو الراجح الأكثر استعمالا، ولما نقلب في سنة الترمذي ها تعمل كده بحث كده ليقول سألت محمدا ها عن حديث كذا وكذا يقول هذا حديث حسن، هذا حديث حسن صحيح. طيب وهذا هو الراجح في هذه المسألة. مسألة في قول الترمذي إذا قال هذا حديث حسن صحيح، أيضا متقلب في تسنن الترمذي، يعني أحيانا كثير يقول حديث حسن صحيح، ما احنا قلنا الحسن غير الصحيح، مش الحسن الذي خف ضبط الرواة وصحيح هو الذي ايه اشتد ايه ضبط الرواة، الحديث الصحيح أرقى وأقوى. فكيف نفسر قول الترمذي فيقول هذا حديث حسن صحيح؟ ما إما حسن إما صحيح. بعد يقول لك عندنا سوء خيري، ما هو إما سوء وإما خيري، ما سوء في حيث ما سوء خيري ما سوء سوء خيري ده إما سوء إما إيه، ما هو حديث حسن صحيح ده ما هو إما حسن وإما صحيح، لأن الصحيح له ضوابط قلناها قبل كده والنهاردة قلنا ضوابط الحديث الحسن ها عشان بس ما ننتهش من بعض. خلاص الحديث الحسن حديث اتصل سنده براوي عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. فيأتي الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، أقوال في توجيه هذا القول. قيل في أولا أنه عانى بذلك حسن الإسناد، أن هذا حديث حسن ومتنه صحيح. قيل قول الثاني أنهما مترادفان، والراجح والله أعلم هو التفصيل الذي ذكره ابن حجر في توجيه كلمة حسن صحيح. قال ننظر إلى الحديث الذي قال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ننظر فيه. إن كان لهذا الحديث طريق واحد فقول الترمذي عنه هذا حسن صحيح أي أن هذا الحديث بهذا المتن اختلف فيه العلماء، فالبعض حسنه والبعض ايه ضعفه. ايه يا جماعة؟ صححه. تلميذ يأتي على حديث فيقول هذا حديث حسن صحيح، طب هو اما حسن واما ايه؟ كيف يجتمع الحسن مع الصحة؟ الصحة درجة ضبط اعلى، الحسن ضبط ايه متوسط، فكيف يحكم على حديث انه حسن ايه صحيح؟ قال ابن حجر في توجيه العبارة ننظر الى هذا الحديث، ان كان له سند واحد فقول التلميذ عن هذا الحديث حسن صحيح، أراد الترمذي أن هذا الحديث له سند اختلف فيه العلماء، منهم من حسنه ومنهم من إيه صححه. طب إن كان له أكثر من سند، قال ابن حجر يكون مقصود الترمذي أن هذا المتن أتى إلينا بأكثر من إسناد، أسند منها حسنة وأسند منها إيه صحيحة، يكون المتن دوت لأكثر من إسناد، من أسانيد رواية ضبطهم عالي فحيكون إيه صحيح، وإسناد آخر رواية ضبطهم إيه أخف حيكون سنده إيه حسن. مش فاهمين صح؟ لا يعني حجر بيقول إيه التلميذي إذا حكم على حديث أنه حسن صحيح ننظر في هذا الحديث، إن كان له سند واحد بس ما هو السند دوت إما حيكون حسن أو إيه، إما يكون السند دوت رجاله ضبطهم عالي حيكون إيه صحيح ضبطه متوسط حسن. طب كيف يحكم عليه بحسن صحيح؟ ما ينفعش اما حسن واما ايه. فابن حجر قال ايه؟ ننظر لهذا المتن الذي حكم عليه بالحسن والصحه، ان كان له سند واحد طريق واحد فنقول ان قول الترمذي حسن صحيح على معنى التردد. يعني التردد ان بعض الرواه، ان بعض الذين حكموا على هذا الاسناد بعضهم قالوا روايته ضبطهم عالي، والبعض قال لا ضبطهم ايه متوسط. فيكون معنى حسن صحيح معناه حسن او صحيح، قدر كلمه ايه او ديت. طب لو كان المتن ليه اكتر من اسناد هيكون المعنى ان البعض حكم على الاسناد الاول بانه حسن، والبعض حكم على الاسناد الثاني انه ايه صحيح، فيكون معنى حسن صحيح حسن وصحيح، حسن من طريق واتى من صحيح من طريق ايه. وهنا سؤال عليه جايزه بقى عشان تفوق شويه. بناء على هذا التفصيل الذي هو اقوى ما يقال في توجيه كلمه حسن صحيح، ايهما اقوى عند الترمذي؟ ان يقول عن حسن، ان يقول عن حديث هذا حديث صحيح، ام يقول عن حديث هذا حديث حسن صحيح؟ ده كده الحمد لله انا كده بنشرح بالكلام ده. قول يا احمد. طيب ان يكون صحيح ان يكون اقوى. لا هو بناء على هذا التفصيل الذي ذكره ابن حجر في النخبه، اذا قال الترمذي عن حديث هذا حديث صحيح، جه في موضوع اخر حديث ثاني خالص قال عليه حسن صحيح، ايهما اقوى، الحديث ده ولا ده؟ قول يا اسنان. يكون حديث حسن صحيح. ليه بقى؟ ليه؟ ان هذا احتمل هذا. خليك انت في الاخر. طب خليك انت في الاخر. قول يا احمد. انا في مساله التفصيل يعني الاجابه المبدئيه الصحيح اقوى، لكن لو نظرنا لو احنا نعتبر اصلا بكثره الطرق لو هذا سبيل قوه عندنا او وجه قوه عندنا يبقى حسن صحيح اقوى. طب ندي السؤال بجهه ثانيه. عندي حديث الف صفحه 20 وصح حديث باء صفحه ثانيه، حديث الف وحديث باء. قالت الترمذي حديث الف هذا حديث ايه صحيح، وقال عن حديث باء هذا حسن صحيح، أيهما يكون أقوى؟ طبعا في شرط من حديثين بس نتكلم من درجة قوة الرواة وقوة الحديث. الذي قال عنه حسن، الذي قال عنه صحيح، أم الذي قال عنه حسن صحيح؟ قول يا إبراهيم. الذي قال فيه الصحيح. الذي فيه قال فيه إنه صحيح. ليه بقى؟ لم يضطرب فيه، لم يضطرب بينها. طب نص إجابة. طب أنت ليه حكمت إن كلمة حسن صحيح للاضطراب؟ مش قد تكون لان هذا الحديث دوت ليه سندين احدهما حسن والاخر صحيح، يبقى ايوه تقول كده بقى. تقول بقى مساله فيها تفصيل. قول يا يحيى. شنو مساله تفصيل؟ كان الحديث اللي قال ايوه باسناد واحد ايوه صحيح صح، ولكن يمكن احسن من باب احسن احسن احسن اللي عرف فيه فيوقف المسند المعتمد فقد دليلان به يعتمد هيكون من باب التعديد. يعني ايه كان ده؟ بصوا يا جماعه بصوا يا جماعه عندي حديث الف لا ركز وب قال على حديث الف انه ايه صحيح، يبقى خلاص دي سند واحد صحيح. قال على حديث ب ان هو ايه حسن صحيح. اشوف بقى حديث ب دوت لو ليه سند واحد يبقى مقصود حسن صحيح. يعني ايه مقصود حسن صحيح؟ يعني هيكون مقصود هنا ان الحديث دوت ليه سند واحد، منهم من حسنه ومنهم من ايه مش ضعفه حسنه او صححه، يبقى ايهما اقوى؟ حديث الف لان دوت ليه فيش تردد. وان كان المقصود بحديث باء اللي فيه حسن صحيح ان ليه سندين احدهم حسن والاخر صحيح، لا يكون اقوى الباء اقوى من الف. ليه؟ لان دوت ليه طريق واحد بس، ده ليه طريقين حسن و مش احنا قلنا كلمه حسن صحيح قدره تقديرين، اما تقدير حسن و او صحيح، وطريقه ثانيه هي حسن او صحيح. امتى اقول وا صحيح؟ لو ليه سندين. امتى اقول حسن او صحيح؟ لو ليه سند واحد مختلف فيه. مثال للحديث الحسن، قالوا حديث لولا ان اشق على اخذه ومن سنختم به. الحديث الحسن مثال له، قالوا حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. طبعا هذا الحديث في الصحيحين وليس هذا الاسناد الذي اريده الذي هو حسن، وإنما الحديث الذي أريده هو هذا المتن أتى بسند آخر عند الترمذي فيه محمد بن عمرو بن علقمة. أقول تاني حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث الصحيحين بأسانيد كالشمس، وليس هذا الذي أريده. أريد هذا المتن بسند الترمذي، ففيه محمد بن عمرو بن علقمة، هذا خف إيه ضبطه، فصار هذا المتن باعتبار هذا السند حديث ضعيف، حديث إيه لا أنتوا نايمين طيب منفوق شوية، ما أنت نمت جنبه، اللي يقعد جنب الإيه عاشر الأم لازم ينام جنبه، العاشر الأم مش هيقوم، العاشر الأم مش هيقوم. طيب لذلك بيقول الحافظ العراقي: والحسن المعروف بالعدالة والصدق رويه إذا أتى له طرق أخرى نحوه من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. يعني إيه؟ أصبح من أمثلة الحديث الحسن حديث لولا أن أشق على أمتي، لكن بشرط سند الترمذي. أحسنتم ما شاء الله. محمد ابن عمرو ابن علقمة. طيب طبعا محمد ابن عمرو ابن علقمة لم يكن بدرجة الضبط علو الضبط الذي كرواية هذا المتن عند صحيحين. عالي الضبط يقال له يقال فيه ثقة، ثقة ثبت، ثقة متقن. متوسط الضبط يقال صدوق لا بأس به، مأمون وخيار، هذا والله أعلم. عالي الضبط يقال فيه ثقة، ثقة ثبت، متقن. أما من توسط ضبطه هو متوسط الضبط اللي هو في درجة وسطى اللي هو حديث وحديث حسن، يسمى إيه يقال إيه صدوق لا بأس به، ها خيار، مأمون، مأمون الحديث. طيب وعليه السلام ورحمة الله. عايز أي سؤال عندكم تطرحوه تفضل. نبدأ باليمين. فهمت المعنى العام للحديث الحسن؟ ها لما الذهبي اللي اسمه من ذهب بيقول أنا على قياس من أن أضبط الحديث الحسن، وفعلا حديث مسلم ها لو وضعتها على ضابط ميزان الحديث الحسن تدرى إيه حسنة، والأمة قالت أنه إيه أنها أحاديث صحيحة. يقول أبو حاتم الترمذي عن أحاديث أنها غريبة، ويسمي الحسن معنى إيه الغرابة. يقول البخاري هذا حديث حسن صحيح. ليه في صعوبة في الحسن؟ لأنه درجة ليس بصحيح فأراحنا، وليس بضعيف فاصطلحنا منه، ليس بإيه بصحيح فأراحنا، وليس بضعيف فأراحنا منه، ولكن بين هذا وذاك. لذلك التحسين يا جماعة مسألة اجتهادية. لما إذا حسن راوي أو محدث حديثا وضعفه آخر فمسألة اجتهادية، لكن يضعف الصحيح لا دي مش كان في كده، ويصحح الضعيف لا مش كان، لكن بقى مسألة التحسين فيها ما فيها. فضل. أيوة. طب احنا دلوقتي لو جينا في التفصيل وجدنا ان هذا الذي قال فيه حسن صحيح فيه اسانيد بعضها حسن وبعضها صحيح. ايوه تمام تمام. وفيها اثر الذي قلنا فيه صحيح فيه اسانيد ايضا وكلها صحيحه، طب هنا يكون كلمه صحيح دي اقوى؟ لا، ما هنا المتن هنا متن واحد ليه عده احاديث صحيحه، ها ليه اسانيد صحيحه هيسمى صحيح برضه، ها لكن ده أسانيد مختلفة كلها صحيحة، لكن ده أسانيد صحيحة وأسانيد حسنة. فأنت خد بالك الصحيح والحسن يقدم عن الصحيح لوحده حتى لو تعدد الطرق، لأن هذه طرق متعددة أيضا صحيحة مع حسنة فتعدد أقوى وترتقي به. فضل. شوف ليه موناش على الحسن الصحيح أن ده حسن، يعني يصعب لصحة الحديث، يعني هو حسن ويصعب هناك الصحيح لغيره من ضمن أقسام الصحيح فيسمى صحيح. ما الصحيح لغيره؟ صحيح لغيره متن أتى بأكثر من طريق حسن فارتقى إلى الصحة، ولكن ليست الصحة لذاته وإنما الصحة لغيره، وسمي صحيح لغيره لأن الصحة لم تأتي من نفس السند، إنما أتت من مجموعة أسانيد حسنة تقوت وارتقت إلى الصحيح لغيره. فأنا عندي الصحيح لذاته تحتيه صحيح ليه لغيره، تحتيه صحيح الحسن لذاته، تحتيه الحسن لغيره، تحتيه الضعيف ثم مشهد ضعفه ثم المطروق ثم المنكر، اسمها درجات. عندي الصحيح درجات والضعيف دركات. الدركات من أعلى لأسفل. سؤال أحمد دلوقتي مثلا الحديث كلمة صحيح وكلمة صحيح حسن صحيح إذا تعددت الطرق، يعني مثلا عندي حديث متن معين أيوة. جاء له طرق مثلا طرق أربعة صحيحة صحيح. والآخر أسد ماشي ومتن آخر نعم اثنان صحيحان يبقى ده صحيح وقدم. يا جماعة الأحاديث مش رياضة نعم يقوى يعني صحيح أربعة وصحيح أربعة لكن الآخر عندنا حسن أربعة أخر يقدم الصحيح لا يعني صحيح واحد دي أربع طرق والآخر طرق أربعة هذا صحيح بأربعة وهذا صحيح بأربعة وحسن بأربعة يقدم صحيح الحسن. تفضل. بالنسبة لمسألة العقيدة لو اختلف العلماء في حديث في تحسينه تفضل نعطي مثال مثلا على صفة من صفات الله ها يأتي مثلا حديث زي مثلا صفة الجنب ها بعض الصفات التي اللي يختلف فيها ها فمثلا كهدية فمن كان ها يثق في عالم ويقلده ها من المحدثين أخذ بتحسينه له أن يقول بالصفة أنت مقلد لهذا الإمام طبعا ده اسمه خلاف في التطبيق يعني ايه يعني احنا كالجميع اللي ضعف الحديث واللي حسنه الجميع متفق على ان الله صفات انما اختلفوا في هذه الصفه بعينها ثبتت ام لا لكن يعني لما يجي ابن خزيمه يقول فاينما تولوا فثم وجه الله هي يقول قبلة الله هل يمكن الوجه لا هو يرى ان الله وجه لكن يرى ان هذا الحديث بعينه هذه الايه بعينها ليست من ايات لكن مع قوله هل هذا كقول الجهمي بنفس الصفه لا خلاف أهل السنة خلاف في التطبيق لكن التأصيل واحد هذا الله أعلى وأعلم رب العلماء الإسلام جزاكم الله خيرا. تفضل. هل أجمع على صحة الصحيحين الأمة كلها أجمعت على صحة ما في الصحيحين لكن في فرق بين صحة الأحاديث وصحة أفراد الأحاديث ها يعني الأمة أجمعت على عدالة الصحابة وعلى فضيلة الصحابة لكن صحابي بعينه هل يقال انه افضل من التابعين ها يعني ايه يعني بنقول مثلا الامه اجمعت على افضليه الصحابه لكن احدهم ليس دون الاخر هم برضو درجات الله فضل بعضهم على بعض فالامه اجمعت على صحه ما في الصحيحين ليس حديثا لكن في مجموع والا فالدرقوتني تكلم فلو كان بقى الاجماع على حديث لصار الدرقوتني مخالف للايه الاجماع ها الدرقوتني له كتاب في نقد ما في بعض أحاديث البخاري فالأمة أجمعت على ما في الصحيحين كجملة طيب هل يجوز للمتأخرين أن ينتقدوا ما في الصحيحين دون المتقدمين المسألة ليست بالهينة والله زي ما قلنا قبل كده قلنا في درس اليوم أن المتقدمين عندهم باء والله جعل أعطاهم ملكة النقد وكده لكن أن يأتي متأخر بعد هذه القرون وينقد هذا باب يغلق وهذا الله أعلم ورد العلم الإسلام وصلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله يحفظكم.